السؤال السابع عشر يقول: سؤالي هو: هل يمكن حمل أقوال الفرق في العقيدة على أنها من باب الاجتهاد كالاجتهاد في مسائل الفقه؟ لا يمكن حمله على هذا. لماذا؟ لأن العقيدة لم يقع فيها خلاف، وليس في فهمها خلاف، بخلاف الفقه. الفقه وقع الخلاف في الفهم، وليس، وقد يكون في ثبوت النص من عدم ثبوته وما إلى ذلك من أسباب الخلاف الذي وقع بين أهل العلم في هذا، فهذا يقع في الفقه، لكنه في العقيدة لم يقع. فأهل السنة على عقيدة واحدة. ولماذا؟ لأن مرجعهم في العقيدة هو الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. أما أصحاب الفرق فإن مرجعهم ليس الكتاب والسنة، إما أنهم يأخذون بكيفية معينة لفهم الكتاب وفهم السنة ويقدمون عليها مثلا العقل، وكما هو حال المتكلمين، فإن المتكلمين كلهم يقدمون فإن المتكلمين كلهم يقدمون العقل على الشرع، وينظرون إلى نصوص الشرع من خلال العقل. فإذا قال الله تبارك وتعالى مثلا: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يقول إن العقل لا يثبت أن لله يد، لأننا لو أثبتنا لله يد لزم من ذلك التشبيه. فهو هنا النص صريح، فاستخدم العقل في رد النص، فهذا منهج ليس من منهج المسلمين أبدا، ولا من منهج أهل السنة أبدا، لكنه دخل للأسف على المسلمين فاعتمدته كثير من الفرق، وهو تقديم العقل على النقل. فأيما خلاف رأيته عند المتكلمين فاعلم أن جله يعود إلى هذه القاعدة، وهو أنهم قدموا العقل على النص. ثم غيرهم من الناس يعني أسباب بدعتهم هو هذا، يعني أن يقدموا شيئا ليس مشروعا تقديمه، كما يقدم مثلا الرافضة أقوال أئمتهم على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعتقدون كفر الصحابة ويعتقدون تلك المكانة لعلي التي قد يعني ينافس فيها الله تعالى الله عن قولهم في مقامه وجلاله سبحانه وتعالى، ويدعونه ويستغيثون به وما إلى ذلك. لماذا؟ لأنهم يقدمون أقوال مشايخهم على الكتاب والسنة. كذلك إذا نظرت في ضلالات الصوفية ستجد أنها من هذا الباب، وهو تقديم مثلا الكشف والرؤى وأقوال من يزعمون أنهم أولياء وما إلى ذلك على الكتاب والسنة. فمن هنا لا يجوز لنا أن نحمل أقوال الفرق في العقيدة على أنها من باب الاجتهاد، لأنها ليست من الاجتهاد في النص كالاجتهاد في مسائل الفقه. فالاجتهاد في مسائل الفقه هو في اجتهاد في فهم النص وفي الجمع بين النصوص وما إلى ذلك، يعني ليس لأنه قعد قاعدة يرد بها النص، لا، هو القاعدة عنده ثبوت النص، وأن النص له جلاله وله واجب إعماله، ولكن قد يقع الاختلاف في الفهم، وهذه طبيعة بني آدم. أما العقيدة لا، العقيدة نصوصها واحدة ولم يقع فيها خلاف أصلا بين الصحابة رضوان الله عليهم ولا السلف، إنما وقع الخلاف لما دخلت الأهواء، لهذا يقال لأصحاب الفرق أهل الأهواء، لأنهم قدموا الأهواء على كلام الله عز وجل ورسوله، كما فعل الخوارج. الخوارج قدموا غلوهم وشدتهم ومواقفهم الغالية على كلام الله وكلام رسوله، فحملوا كلام الله عز وجل على أهوائهم، فلهذا كفروا المسلمين، مع أن الشرع لا، والصحابة لم يكفروا أهل الذنوب، والسلف لا يكفرون أهل الذنوب، والنصوص في هذا واضحة، معتمدهم النص. أما هؤلاء فتجدهم أخذوا بنصوص الشدة والغلو وتركوا النصوص التي تجمع بين هذا وهذا ويستخرجون منها الحق. فتجد أن أصحاب الفرق عموما عندهم خلل في الاستدلال للنص وليس في فهم النص.